وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني لغيره. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. انتهى نقله من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله تعالى: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية حكم أولئك العصاة من أهل القبلة الذين يتورطون في الكبائر، وهم الذين يقال للواحد منهم الفاسق الملي. فقال رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة حيال ذلك: وأهل السنة والجماعة مع ذلك، أي مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والذنوب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. وتأمل قول شيخ الإسلام بمطلق المعاصي، ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كمال الإيمان مفقود عنده. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دقيق جدا. قال: كما يفعله الخوارج، يعني الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول. ثم استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك فقال: كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وآية القصاص هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ف فمن عفي له من أخيه المراد بأخيه المقتول. ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. اقتتلوا جمع وبينهما مثنى وطائفتان مثنى، فهنا مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد، لأن قوله طائفتان الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول اقتتلوا. وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى اللفظ. هاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر. ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه. قال هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الرجل ما زال مسلما، قال: فأسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه، كما في الصحيحين. وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يكون به كافرا، فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكموا عليه بالكفر كما تقول الخوارج في الدنيا. فالفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. لهذا قال شيخ الإسلام: الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يخلدونه في النار، أي لا يحكمون عليه بالخلود في الآخرة في النار، وهذا معطوف على قوله ولا يسلبون، وعلى هذا يكون قوله. فما تقول المعتزلة عائدا للأمرين، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. ثم ذكر رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي بالأدلة من الكتاب والسنة، فقال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. ومراده بالمطلق هنا يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان كما سيتبين من كلامه رحمه الله. فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل، كما في قوله: فتحذير رقبة مؤمنة، فإن المؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة كالظهار والقتل، أجزأه مع أن الله تعالى قال: فتحذير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. قال شيخ الإسلام: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين يعني ذوي الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يودل قلبه. فبين شيخ الإسلام أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يودل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصله، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجاه في الصحيحين. هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يفرغ من تلك المعصية فيتوب. لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه. وتأمل قوله: حين يزني، احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. أما الخوارج فإنهم يستدلون بهذا الحديث على مذهبهم، والحديث لا يشهد له، لأنهم يسلبونه الإيمان المطلق، بمعنى أنهم يسلبونه مطلق الإيمان بأنه لم يصر مؤمنا وقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر والعياذ بالله جل وعلا. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، ذات شرف أي ذات قيمة عند الناس، لهذا يرفعون إليه أبصارهم، فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. هذه أربعة أشياء: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس. لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان، نفي تمام الإيمان، وليس بنفي مطلق الإيمان بمعنى أنه يصير كافرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وأما مطلق الإيمان فهو الإيمان حتى ولو كان غير كامل. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. خالفهم في ذلك طوائف: المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. مر قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الشرح من أن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، لأنه لو كان مرتدا بكبيرته فإنه يقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري عليه الأحكام في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. إذن أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وأما الكبيرة ففي تحديدها فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. ويريد بحفيد المجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعته، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. أخرجه مسلم. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليه. وقد رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء، وقال الهيثمي فيه إبراهيم بن راشد وهو متروك. فذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالسنة حيال ولي الأمر حتى ولو كان جائرا وظالما، والآفة التي لحقت بالأمة في هذا العصر إنما لحقت بها من جراء صد أبنائها عن النظر في كتب السلف لتلقي الاعتقاد الصحيح، فإنه قل من مصنف في الاعتقاد إلا وذكر فيه هذا الأصل فيما يتعلق بمعاملة ولاة الأمور. وأما الذين كتبوا في العقائد بزعمهم فإنهم خلطوا تخليطا عظيما وليسوا بأهل للكتابة في هذا الأمر أصلا، فما وقع من الضال البرهامي فإنه قد جمع جماعة حوله درسهم كتابا كتبه وشرحه خلط فيه ما خلط فصاروا إلى ما صاروا إليه من الخروج، وكان زعيم الخوارج فيهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى الأمة أن تعود إلى كتب سلفها للنظر فيها وتلقي أمور الاعتقاد منها، وإلا ضل الناس ضلالا بعيدا، والواقع شاهد بذلك. والله رب العالمين ما جعل الخروج على الولاة ولاة الأمور مدعاة إلى شيء من صلاح الأحوال، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه ندر أن يكون قوم قد خرجوا على إمام أي على حاكم أي ولي أمر ثم صار حالهم إلى أحسن مما كانوا عليه، بل إنه ما علم عن قوم خرجوا عن إمامهم إلا وكان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم بعد الخروج. والواقع شاهد في جميع البلدان التي وقعت فيها التوراة الماسونية الصليبية اليهودية، فإن الناس صاروا في تلك البلدان إلى شر مما كانوا عليه، حتى إن أكثرهم لا يتمنون العودة إلى ما كانوا عليه قبل تلك التوراة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي

قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. انتهى نقله من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الخلاف في ضبط الميم من فأسلم خلاف قديم، والراجح فيها الفتح فأسلم، ولكن المعنى الذي رجحه الشارح غير راجح. فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: رويناه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأنا أسلم منه، ومن فتح رده إلى القرين، أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمات فاستسلم، يريد بالأمات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه، وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم: هما روايتان مشهورتان، واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: المختار الرفع فأسلموا، ورجح القاضي عياض الفتح فأسلم. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم فأسلم، وقال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم، حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لأنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. قال الشيخ أحمد شاكر: وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن ولم يقل شيطانا، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. وقال الطحاوي رحمه الله في شرح المشكل بعد أن أخرج حديث ابن مسعود وعائشة: فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له، حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنسه. قال الشارح رحمه الله: ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت في النصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل، وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. والحديث في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. إذن هؤلاء الملائكة الكتبة يكتبون القول والفعل وكذلك النية، يكتبون الإرادة بدلالة الحديثين المذكورين. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فهم يعلمون بهمه بتلك السيئة، وهذا من عمل القلب، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وكذلك في الحديث الذي بعده ارقبوه، يعني إذا أراد أن يعمل السيئة فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. ثم شرع في الكلام عليها باختصار، وكله كان نقلا من الروح للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فقيه: الروح قديمة. ثم نقل من الروح للإمام ابن القيم: وقد اجتمعت الرسل على أنها محدثة، مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. وهذا معلوم بالضرورة من دين الرسل أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أن الروح قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره تعالى غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف في القول آخر. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ثم شرع في ذكر الأدلة على أن الروح مخلوقة، وهو كله كما مر مما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، فإنه قد أشبع المقام بحثا وتفصيلا بما لا مزيد عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا المبحث إنما استطرد إليه العلامة الشارح استطرادا، وقد أفاض في النقل عن الإمام العلامة ابن القيم. فأما الإمام ابن القيم رحمه الله فإنه أفرد لذلك كتابا برأسه، بل سماه بذلك، فكتابه هو كتاب الروح. وأما هاهنا فإن العلامة الشارح رحمه الله تعالى ذكر ذلك، وذكر الخلاف في حقيقة النفس، وهل هي الروح أو هي شيء آخر، وكذلك ما يتعلق باللوامة وكذلك بالمطمئنة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله نقلا عن الإمام العلامة ابن القيم، ولا مناص من قراءتها، فإن فيها علما كثيرا وفيها فائدة عظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.